مسلم والأربعة. خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. خرج حديثه مسلم وأصحاب طلحة بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله الثاني. يعني جده أحد العشرة هم بشرين بالجنة. طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. طلحة بن يحيى ابن عبيد الله. طلحة بن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وهذا أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين الذين مر ذكرهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أم سلمة وقد مر ذكرها. باب الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس. قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عمران بن حذير قال سألت لاحقا عن الركعتين قبل غروب الشمس فقال كان عبد الله بن الزبير يصليهما فأرسل إليه معاوية ما هاتان الركعتان عند غروب. فضط الحديث إلى أم سلمة فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل العصر فشغل عنهما فركعهما حين غابت الشمس فلم أره يصليهما قبل. ثم ورد النسائي هذا الترجمة باب الرخصة الصلاة قبل غروب الشمس. ورد النسائي في حديث أم سلمة رضي الله عنها متعلق أو هو معنى ما تقدم في حديثها السابق من أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عن الركعتين وأنه صلاهما قبل غروب الشمس أو حين غرب الشمس يعني قبل الغروب ليس عند الغروب وإنما هو يعني قبل الغروب. وهو بمعنى حديثها المتقدم وأنهما صلاهما قبل ولا بعد يعني معناه أنه صلاهما مرة واحدة كما جاء عنها في الرواية السابقة مرة واحدة ما صلاهما قبل ولا بعد يعني في بيتها وعندها. وأما عاشها فحديثها أو حديثها من طرق متعددة على أنه داوم عليهما أو كان يداوم عليهما عليه الصلاة. أخبرنا عثمان بن عبد الله هو محمد بن خرزاد ابن خرزاد وقفين خرج حديثه أبو داود النسائي عثمان بن عبد الله بن محمد بن خرزاد أوجد عثمان خرج له النسائي النسائي وحده ثقة خرج حديثه النسائي عثمان بن عبد الله بن محمد بن خرزاد. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثني عبد الله بن معاذ ابن معاذ هو مكتوب عبيد الله عبد الله بعد الأسماء لعبد الله وعبد الرحمن حديث كله عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن حسان العنبري خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وهو ثقة. أما أبوه معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة متقن وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عمران بن حذير قال حدثنا عمران بن حذير ايش قال به خرجنا عمران بن حذير خرج له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي ثقه خرج حديثه مسلم وابو داود والنسائي مسلم وابو داود والترمذي والنسائي يعني ما خرج له البخاري ولا خرج له ابن ماجه. قال سعد لاحقا وهو لاحق ابن حميد ابو مجلز وهو خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. هو لاحق بن حميد وهو ثقة وكنيته يأتي بكنيته أحيانا ويأتي باسمه كما هنا. والكنى معرفة كنى أصحاب الأسماء هذه من أنواع علوم الحديث، لأن من لا يعرف ذلك يظن أن الشخص الواحد شخصين، لما إذا ذكر بكنيته أحيانا وباسمه أحيانا أخرى يظن أن هذا غير هذا وهو اسمه لاحق بن حميد وكنيته أبو مجلس، وهو ثقة حديثة عند أصحاب الكتب الستة. فقال كان عبد الله بن الزبير يصليهما. قال كان عبد الله بن الزبير يصليهما ركعتين بعد العصر. فقال له معاوية ما سأله عنهما، فأسند الحديث إلى أم سلمة فأخبرت أنه كان شغل عنهما فصلاهما. عبد الله بن الزبير هو أحد العباد لها الأربعة في الصحابة، وهم عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. ومعاوية هو ابن أبي سفيان الخليفة، أول ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين رضي الله تعالى، لأنه هو الذي تولى الملك بعد الخلفاء الراشدين. وقد قال عبد الله: الخلافة بعدي 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وأول من أوتي الملك بعد الخلفاء الراشدين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو أول ملوك المسلمين وهو خير ملوك المسلمين، لأنه صحابي. علوم أن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. والحديث حديث أم سلمة قد مر ذكرها في طريقين لما قبل هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.